إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معرفة القلب من أعظم مطلوبات الدين، ومن أظهر المعالم في طريق الصالحين، معرفة تستوجب اليقظة لخلجات القلب وخفقاته وحركاته ولفتاته، والحذر من كل هاجس، والتعلق الدائم بالله تبارك وتعالى. فالقلب عباد الله هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور والهيئات، ولا إلى الأجساد والثروات، ولكنه ينظر إلى القلوب والأعمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه الإمام مسلم. فالقلب موضع نظر الرب سبحانه، وما ذاك إلا لأنه سيد الأعضاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن القلب للأعضاء كالملك المتصرف في الجنود التي تصدر كلها عن أمره، فتكتسب منه الاستقامة أو الزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وأرضاهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كان تأثير القلب على الجسد بهذا التأثير، فلا بد على العبد أن يراقب قلبه ويتعاهده ويؤدبه. فالقلب سريع التغير، وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه كيف يشاء. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. عباد الله، سلامة القلب علامة من علامات النجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يقول إبراهيم الخليل عليه السلام كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: أسألك قلبا سليما. لذلك كان الاهتمام بتصحيح القلب أول ما يعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجه أهم ما تنسك به الناسكون، حتى يلاقوا ربهم بقلب سليم. عباد الله، علم إبليس عدو الله مكانة القلب، فأجلب عليه بخيله ورجله، وأقبل عليه بالوسواس تارة، وبالشهوات والشبهات تارة أخرى، فزين للنفس من الأحوال والأعمال ما يصدها عن طريق الله المتعال، ونصب من الحبائل والمصائب ما يجعل به العبد عن الله شاردا، فتغيرت القلوب وتبدلت وانصرفت عن الله عز وجل وتحولت، حتى انقسم الناس إلى صاحب قلب سليم مقبل على الله ومرضاته، وصاحب قلب مريض يصارع نفسه وشيطانه، وصاحب قلب ميت لا يعرف ربه ولا يؤدي حقه. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إذا سبخت لم ينفع المطر. الإيمان عباد الله يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعة والأعمال الصالحة، وينقص بالمعاصي والذنوب. ولزيادة الإيمان ونقصانه أثر في القلوب، فكلما زاد الإيمان أثر في القلب وزاد في انكساره ورقته، وكلما نقص الإيمان وانشغلت النفس بالفتن زاد مرض القلب وعلته، وزاد بعده واشتدت قسوته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يزيد من إيماننا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اعلموا رحمكم الله عز وجل أن القلوب أربعة: قلب تقي نقي فيه سراج منير، فذلك قلب سليم وهو قلب المؤمن، وقلب أغلف مظلم فذلك قلب الكافر، يقول عز وجل: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وقلب مرتكس منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمى، يقول عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال الله تبارك وتعالى في أقوام: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. واعلموا أن في القلب قوتان: قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، وقوة الإرادة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو المنعم عليه السالك صراط ربه المستقيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا موضع لا يفهمه إلا الألباء من الناس والعقلاء، ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمة العالية والنفوس الأبية الزاكية. عباد الله، المؤمن حقا هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه، وأكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. إذا كان الأمر كذلك، فاعلموا أن صاحب القلب الحي يغدو ويروح ويمسي ويصبح، وفي أعماقه حس ومحاسبة لدقات قلبه وبصر عينه وسماع أذنه وحركة يده وسير قدمه. القلب الحي تتحقق به العبودية لله عز وجل على وجهها وكمالها، أحب الله عز وجل وأحب فيه، يترقى في درجات الإيمان والإحسان، يعبد الله عز وجل على الحضور والمراقبة، يعبد الله كأنه يراه، فيمتلئ قلبه محبة ومعرفة وتعظيما ومهابة، وأنسا وإجلالا لربه سبحانه عز وجل، ولا يزال حبه يقوى وقربه يدنو حتى يمتلئ قلبه إيمانا وخشية ورجاء وطاعة وخضوعا. جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما اقترب من ربه اقترب الله عز وجل منه. جاء في الحديث القدسي أن الله يقول: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهو لا يزال رابحا من ربه أفضل مما قدم، يعيش حياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، فقلوبهم سليمة نقية خالية من الذنب سالمة من العيب، يحرصون على النصح والإخلاص والمتابعة والإحسان، همتهم في تصحيح العمل أكثر منها في كثرة العمل. يقول عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أوقفهم القرآن فوقفوا، واستبانت لهم السنة فالتزموا، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، همتهم عند الثريا بل أعلى. إن عرفوا تنكروا، تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم ملائكة السماء، تحيا قلوبهم حياة يحبها ربهم سبحانه عز وجل. فهذه حياة القلوب، وهذه بعض آثارها. أما القلوب المريضة عباد الله فلا تتأثر بمواعظ، ولا تستفزها النذر، ولا توقظها العبر. أين الحياة في قلوب عرفت الله ولم تؤدي حقه؟ قرأت كتاب الله عز وجل ولم تعمل به، زعمت حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنها تركت سنته. يريدون الجنة ولم يعملوا لها، ويخافون من النار ولم يتقوها. فرب امرئ من هؤلاء أطلق بصره في حرام فحرم البصيرة، ورب من رجل منهم أطلق لسانه في غيبة فحرم نور القلب، ورب طاعم من الحرام أظلم فؤاده. القلب الميت عباد الله، الهوى إمامه، والشهوة قائده، والغفلة مركبه، لا يستجيب لناصح، يتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه ويعميه. ماتت قلوبهم ثم قبرت في أجسادهم، فما أبدانهم إلا قبور قلوبهم. قلوب خربة لا تؤلمها جراحات المعاصي، ولا يوجعها جهل الحق، ولا تزال تتشرب كل فتنة حتى تسود وتنتكس، ومن ثم لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. عباد الله، غفلة القلوب مصيبة، والمعصية بعد المعصية عقوبة، والغافل لا يحس بالعقوبات المتتالية. ولكن ما الحيلة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن من أعظم ما يذهب قسوة القلب ذكر الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى في كتابه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي القلب فاقة لا يسدها إلا ذكر الله عز وجل، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. قال رجل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، أشكو قسوة قلبي. فقال له الحسن رحمه الله: أدبه بذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أطلب قلبك في مواطن ثلاثة: عند سماع القرآن، وعند مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده فسل الله عز وجل أن يرزقك قلبا فإنه لا قلب لك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لاتباع السنة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين،